أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تعالى مع الصيام آداب وأحكام. نحن مع الآية الأولى من آيات الصيام، حيث يقول الملك العلام بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعد الكلام عن الآيات بصفة إجمالية، شرعنا مع هذه الآية الأولى فذكرنا شيئا من لطائف حكمة النداء الخاص: يا أيها الذين آمنوا، مع أن الصيام لكل الناس كما كتب على الذين من قبلكم، يعني على كل الرسالات السابقة. فكان من الممكن أن يقال فيه: يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، كما قيل هذا في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. لكن اختيار صيغة الإيمان وهذا النداء الخاص لأنه استجاشة للناس، ولا يقدر على الصوم إلا مؤمن. لذلك كثير من المسلمين لا يصومون ولا يطيقون الصيام ولا يقدرون عليه أو لا يريدونه، ونسبة خطيرة جدا، أخطر أكثر من نسبة تارك الصلاة مع كامل الأسف. فعلى كل حال كان الحديث حول هذا المعنى، ثم شرعنا نتكلم في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وأنه كتب بمعنى فرض، والصيام المفروض ثلاثة أنواع: شهر رمضان وهو عام للأمة وفيه استثناءات ورخص وأحكام، والنذور والكفارات وهي مفروضة على أصحابها. كتب عليكم الصيام فرض، ركناه النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، على أن هذا هو أساس الصيام أو أهم ما فيه، وإن لم تكن هذه حقيقته، لكن يقال ركن الصيام النية وتبييت النية من كل ليلة قبل طلوع الفجر ودون أن يتلفظ بها، والإمساك عن هذه المفطرات من شهوتي البطن والفرج أو الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، على أن هذا هو أساس الصيام. وأما بناؤه فما يترتب عليه فيما يأتي شرحه في قوله تعالى: لعلكم تتقون، كثمرة الصيام. في قوله تعالى كتب عليكم الصيام فرض، فعلى من فرض؟ على من فرض؟ فرض الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع والأعذار. الصوم مفروض مكتوب واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر خال من الموانع كالحيض والنفاس، خال من الأعذار كالمرض المزمن خال من الرخص كالمسافر ونحوه على ما سنبين إن شاء الله. ذكرنا في من يجب عليهم الصيام أنه يجب على كل مسلم بالغ عاقل، فيجب على كل مسلم حيث الكافر لا يلزمه الصيام ولا يصح منه. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أولى، وكونه لا يقضي إذا أسلم فلا يلزمه صيام ما فاته من سنوات في كفره بعد إسلامه، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، لا صلاة ولا زكاة ولا صوم. فيجب على كل مسلم بالغ، فلا يجب على الصبيان إلا تدريبا وتعودا فيكون استحبابا، والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام 15 سنة أو نحو من ذلك، إنبات شعر العانة، إنزال المني بشهوة في احتلام أو غيره. وبالنسبة للأنثى يحصل بواحد من 4: ببلوغ السن الذي يختلف باختلاف البلاد وباختلاف البنات من حيث البنية والجسم من 11 سنة إلى 15 سنة، أو بإنبات شعر العانة كذلك، أو بإنزال المني بشهوة في احتلام أو نحوه، وبخروج دم الحيض. فمن بلغ الحلم فرض عليه صيام رمضان وترتبت عليه الأحكام، وما قبل البلوغ كان تدريبا وتعودا. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعودون صبيانهم الصيام حتى في النافلة، لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بصيام عاشوراء قالوا فكنا نصومه ونصومه صبياننا فإذا بكى الصبي من الجوع جعلنا له اللعبة من العهن يلعب بها حتى يحين وقت الفطر. على كل مسلم بالغ عاقل، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلف وليس عليه واجب من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام بدل الصيام، أي لا يجب عليه شيء مطلقا، لأن الله إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب. وقد رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ولم نستثنى في حق المجنون إلا ما كان من واجبات مالية، فيمكن أن ينظر فيها، وإلا فهو فاقد للأهلية بفقدانه العقل، نسأل الله العافية. إذن يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل، وكلمة عاقل وضدها المجنون الذي لا يجب عليه الصيام، يقال فيها أيضا قد يضل عقل الإنسان بسبب آخر غير الجنون، كالمغمي عليه، فإنه في حالة الإغماء ليس بعقله، فهذا المغمي عليه يلزمه الصوم قضاء بعد صحوه، وإن وصل به فقد العقل إلى الجنون وفيه شيء من الشعور فله حكم المجنون. ومن صورة فقدان العقل الصرع الذي يكون نوعان: صرع من الأخلاط الرديئة يعرفه الأطباء يسمى بالتشنج العصبي، وهذا يطول أو يقصر، يلزم الإنسان أن يصوم أو أن يقضي ما أفطره. ومثله الصرع الجني الذي يعتري الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وجله في النساء، ولو ذكرت النسبة فهي نسبة تفوق 90% من النساء ودون 10% من الرجال، 10% يعني، وهذه نسبة على وجه القطع واليقين، وإلا فهي في النساء أكثر من هذا وفي الرجال أقل. وهذا الصرع أيضا لا يمنع من الصوم، وإن حدث أن الإنسان ظل مصروعا يتخبط يوما كاملا لا يدري كيف هو، فيجب عليه القضاء فيما بعد الإفاقة. ومن كان يجن أحيانا ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه الصوم، وذلك بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وعن المجنون حتى يفيق، أي كما ذكرته في الحديث سلفا. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك عن المفطرات، وكذا إذا أفاق المصروع من صرعه يمسك عن المفطرات ويلزمه القضاء. يبقى يجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم قادر ومقيم ضد القادر المريض، وضد المقيم المسافر. وفي هذا تفصيل، قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض لا يلزمه الصيام، وكذا المسافر يرخص له في الفطر، فلا يكون الأمر كمن يجب عليهم الصيام قولا واحدا، بل هنا رخصة أو مانع. ومن الموانع مثلا الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، حيث يحرم على الحائض والنفساء الصيام، فإذا زال مانع وجوب الصيام في أثناء النهار وجب الإمساك مع وجوب قضاء ما أفطروه من أيام، وهذا حكم الحائض والنفساء إن طهرتا. وكذا المسافر إذا قدم مفطرا، لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروه للآية فعدة من أيام أخر، ولحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي كنا نحيض على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا زال مانع وجوب الصيام في أثناء النهار وجب الإمساك، كأن تطهر الحائض أو تطهر النفساء أو يبرأ المريض أو يقدم المسافر، لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال هذا المانع، والحكم يزول بزوال علته. وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يلزمهم الإمساك لأنه جاز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار، وقد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. والمعنى أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. ويترتب عليه مسألة: إذا قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت، جاز له جماعها على الصحيح. وإذا أفطر الصائم لإنقاذ غريق لم يلزمه الإمساك بقية اليوم على الصحيح. وإذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته على الصحيح. ومن أفطر لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله تعالى لما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم. ومن وجب عليه الإطعام فإنه يخرج كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو أرز أو شعير أو غير ذلك. والواجب على من وجب عليه الإطعام أن يجمع مساكين بعدد الأيام التي أفطرها فيطعمهم. والإطعام عبارة عن وجبتين مشبعتين كوجبة الإفطار والسحور أثناء الصيام، أو كوجبة الغداء والعشاء أثناء الإفطار. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر كان يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما، يعني طعاما، وله أن يخرج نصف صاع عن كل يوم أفطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى، يعني تأذي من شعر رأسي أو قمة لرأسي في الصيام في اللحج، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصاع يزن 3 كيلو من الأرز وكيلوين 40 جراما من البر الجيد. وعدد المساكين يكون بعدد الأيام التي أفطرها، فلا يجزئ أن يعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ويدل لهذا القراءة المشهورة 70: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مساكين بالجمع، فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. وإذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فإنهما تسقط عنهما الكفارة، لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل. ويسن الفطر لمريض يضره الصوم، يسن الفطر لمريض يضره الصوم، وهذا على الصحيح في المذهب. وذكر أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي هنا يشمل إزهاق الروح كما يشمل ما فيه الضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه الضرر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما صلى بأصحابه وقد أصابته جنابة وخاف البرد إن اغتسل فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والمريض الذي يرخص له في الفطر له أحوال، فيذكر من أحواله أن هناك مريض مرضا يسيرا كالزكام مثلا أو الصداع أو وجع الضرس وما أشبه ذلك مما لا يتأثر صاحبه مع الصوت، فهذا ما ينبغي له أن يفطر، لأن جواز الإفطار معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، وهذه العلة هنا منتفية، إلا إذا اختلفت حالة شخص عن شخص. نحن ذكرنا هنا في الأمراض اليسيرة وجع الضرس، قد يشتد وجع الضرس على شخص فيراه أشد من كل تعب، ولذلك في رأي الفقهاء أن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا يشمل كل مرض ولو كان وجع ضرس أو ألم إصبع، لكن التحقيق في هذه المسألة أولى، بأنه ما هو الأرفق به، هل الفطر أم الصوم؟ فمثل المرض اليسير يعتري الإنسان وهو صائم حتى في النافلة، ولا يرى بأسا بأن يتم صومه لأنه به زكام، لأنه اعتراه الصداع، تألم من ضرس أو وجع إصبع، فيبقى على صومه لانتفاء العلة، وإما أن يشق عليه الصوم مشقة لا تصل إلى حد الضرر، فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر مشقة بدون ضرر، يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. أما إن كان المرض يشق عليه مع الصيام وتحقق الضرر فهذا الذي يكون الصوم عليه حرام، إما مرض خفيف فتركه الرخصة أولى، وإما مرض فيه مشقة بلا ضرر فيكون الصيام مكروها، وإما مرض يتحقق معه إذا صام الضرر فيكون الصوم حراما، والذي يتحقق معه الضرر كالرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكري أو ما أشبه ذلك، يعني اللي عنده مرض في الكلية محتاج يشرب مية كتير، هو صار بيأذي نفسه، كذلك في أمراض أخرى، يعني عندك مجموعة فيروسات في الكبد، فيروس A و B و C، وأكثرها انتشارا فيروس C سيما عندنا نحن المصريين، قلما ينجو منه أحد، تجد نصيحة الطبيب المسلم الثقة لا تصل، خلاص يسمع كلام الطبيب، أو هو يجرب حاله يصوم ويرى هل يشق عليه ولا كلام الأطباء مجرد إجراء احتياطي، كنا نراه مجرد إجراء احتياطي، وكما يقال اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، احنا جربنا هذا. كذلك في المرض السكري أو نقول عليه مرض السكر، ليس كل مريض سكر يلزمه أن يفطر. في كلام للأطباء أن الصوم يعالج كثيرا من حالات السكر، وبيبرأ المريض أو بيخف سكره بينتظم مع الصيام. فهل هذا نقول له أنت مريض يلزمك الفطر؟ لا، حالته تستدعي إنه يصوم. السكري من الأمراض المزمنة إلا أن يشاء الله. المريض بيطالب إنه يصادق المرض، يصادق المرض بحيث يحسن التعامل مع الأكل ولا يغضب نفسه، لأنه مع الغضب أو الزعل السكر بيزيد، مع اللخبطة في الأكل السكر بيزيد، المشروبات الحلوة السكر بيزيد. واحد حلواني تلاقيه دايما يحب كده ياكل حلويات. وتذكرت واحد صاحبي الله يرحمه عنده السكر، وبعدين دخل بوفيه الحلويات فواخدهم نوع نوع. واحد صاحبه عارف الحكايه دي فبقول له فلان انت نسيت نوع من الانواع، قال له ابشر ساعود. خدت بالك؟ قال ايه بعد ما عمل ده كله قاعد على الترابيزه وجاء وقت الشاي فبقول له لو سمحت نص معلقه سكر كوبايه الشاي. فصاحب واحد يقول له خليها له كلها سكر، انت خليت ايه في السكر؟ فلخبطه. طبعا ده كان ديته، هو عارف ديته، بيروحوا جايب حقنه انسولين وروح واخدها كده بقى ايه عشان يخفض السكر بالنسبه للبلاوي اللي عملها في نفسه دي. الشاهد ان السكري من الامراض التي يصاحبها المريض، وعندنا هذا السكر وعندنا هذا الضغط من سنوات طويلة، والحمد لله لا يمنعنا من صيام. فلما نيجي نقول لا والله كل مريض سكري لازم يفطر، لا مش لازم يفطر، بالعكس السكر بيزيد ساعة ما بيجي الصيام بيقل وبينتظم، وممكن كده على اخر اليوم يلاقي السكر لو عمل تحليل يلاقيه ما شاء الله 100 100، واللي هو عند السحور مثلا او بعد الافطار وشويه اللخبطه افطر على تمر فاكثر، والحلو بتاع رمضان واليميش والذي منه يزيد عنده السكر. مسافه ما يصوم عدد الساعات يلاقي السكر انتظر، اذا نقول له ان شاء الله يفطر ليه؟ ده ما يفطرش. يبقى إذا أردنا أن نلخص حالات المريض، فإما أن يكون المرض خفيفا كالزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس أو ألم الإصبع وما أشبه ذلك، فهذا لا ينبغي له أن يفطر، لأن جواز الفطر معلل بعلة، وهو أن يكون الفطر أرفق به والعلة هنا منتفية. وإما أن يشق عليه الصوم ولا يضره فهذا يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. وإما أن يشق عليه الصوم مع تحقق الضرر بشهادة طبيبين مسلمين ثقتين عدلين فهذا الذي يكون الصوم عليه حرام. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإذا صام من يشق عليه الصوم أجزأه على الصحيح، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون ويفطرون مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم. ولذلك في فقه في مسألة المسافر أيضا فيها كلام كثير للعلماء. أولا يسن الفطر لمسافر يقصر الصلاة، مش أي سفر، سفر يحق فيه القصر، وهذا السفر الذي يكون فيه القصر في المذهب عند الشافعي وجمهور الأئمة بمقدار مسيرة يومين قاصدين للإبل، نحو 16 فرسخا، تقدر بالكيلومتر 81 كيلو و317 مترا تقريبا، قول 80 كيلو، قول بما يعادل بالميل، اللي طبعا الميل بالنسبة للكيلو حوالي 2 إلا ربع، فخلينا على الكيلو احنا عارفين. وطبعا هذا الكلام عند جمهور الفقهاء، وقد ترخص البعض من المحققين كابن القيم في ان المسألة ممكن تكون دون ذلك، يعني مش شرط تصل لـ80 كيلو، وإنما ما يسمى سفرا عرفا أو شرعا. لما عرفنا هذه المعلومة من ابن القيم كنا إذا سافرنا سفرا ونسميه سفرا وممكن يبقى مثلا عند 50 كيلو مترا، كنا نترخص فنقصر الصلاة وإن شئنا أن نفطر أفطرنا. إنما مش بنحسبها زي الجماعة اللي بيحسبوها 5.5 كيلو عند الخمسة. 5.5 كيلو دي يعني فرسخ واحد، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قصر عند الفرسخ الواحد. أيوة، ما هو الفرسخ ده كان فين؟ في أبيار علي اللي هو ذو الحليفة، طالع من المدينة وصل عند ذي الحليفة فقصر الظهر والعصر وجمع ورايح مكة، قدامه لسه 450 كيلو، فهو على سفر. تجاوز بيوت المدينة خلفه يبدأ يقصر، عاوز يفطر يبدأ يفطر، إنما مش 5.5 كيلو أقضيهم داخل إسنيورتي هنا، ولا واحد يقضيهم داخل أي مكان ما بين قرية وقرية، يبقى أنا كده مسافر ويلا أقصر الصلاة وأفطر من صيام. ده ولا الفقه الشيعي، حد الشيعة بيعملوا كده، وعندهم 100 مبرر للفطر ومبررات لترك الصلاة كمان. دين عجيب، والناس تقعد تتفرج على الحاجات دي من كلام شيوخي وأئمتي موجودة على المواقع في اليوتيوب وغيره وغيره. فيبقى المسافر في الأصل أنه يمكن أن يصوم أو أن يفطر، لحديث كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون مع النبي في السفر، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وقد كان عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم. يبقى السفر الذي يكون معه قصر الصلاة يحق معه الفطر، يجوز. يبقى ما يسمى سفرا عرفا، أو المسافات اللي حددها الفقهاء القدامى البرد والمراحل، أو ما قاله الشافعي في مذهبه وأحمد بن حنبل إنه بما يقدر بنحو 80 كيلو مترا. هذا المسافر له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. زحكته المريض أن يكون لصومه مزية على فطره، أن يكون لصومه مزية على فطره وليس لفطره مزية على صومه، فهذا يكون الصوم له أفضل، فهذا يكون الصوم له أفضل، لأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. والصوم هنا لم يشق على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر، ولأن الصوم مع المسلمين في شهر رمضان أسهل على المكلف غالبا، فالصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الإنسان صوما بعد رمضان كما هو مجرب عند كثير من الناس، ولأنه يدرك الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، فليس الصيام بعد رمضان كرمضان. فإذا كانت المسألة وهو مسافر لا يجد مشقة ولا مزية لفطره فيصوم، والصوم يكون له أفضل. ولذلك في صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أجد مني قدرة على الصيام في السفر، إني أجد مني قدرة على الصيام في السفر، فقال عليه الصلاة والسلام: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وفي رواية: إن صمت فلا بأس، إن صمت فلا بأس، وإن أفطرت فلا جناح عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه في حالة عدم المشقة يكون الصوم له أفضل، يعني مثلا كأسفارنا في أيامنا هذه الرخصة قائمة، لكن واحد يقول لك أنا بسافر في سيارة مكيفة وبجد راحتي في السفر أكثر من الإقامة العادية، في بيتي مش لاقي التكييف، ولما جيت أسافر السيارة مكيفة، الباص مكيف، الطائرة مكيفة. فهو يقول بلسان حالي: أنا بجد الراحة في السفر أكثر من الإقامة، فلماذا يفطر؟ لماذا يفطر؟ إذن هذا يكون الصوم في حقه أفضل. اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر. أحيانا الإنسان في الصيام قد ينسى، وهو محتاج في السفر ألا ينسى، ينسى أوراقه، ينسى أمواله، ينسى كذا، فإذا كان يعتريه شيء آخر فالرخصة قائمة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن السفر: السفر قطعة من العذاب. أنت لا تحصر السفر في وقت ركوبك السيارة أو الطيارة، أنت عندك ساعات قبل ما توصل المطار، ووقت إجراءات المطار، ووقت ما بعد النزول من الطائرة في إجراءات مطار للبلد التي أنت مقدم عليها. فعلا السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام في مجموع. فلا ينبغي الإنسان أنه يحصر السفر في الساعتين أو الساعات اللي ممكن يقضيها وهو مستريح في باص مكيف وطائرة مكيفة وسيارة مكيفة. لكن يقال هنا: ما دام لا يجد مشقة وهو مسافر فالصوم له أفضل. الحالة الثانية: أن يكون الفطر أرفق بالمسافر، أن يكون الفطر أرفق بالمسافر، فها هنا الفطر أفضل وليس أوجب، أفضل. وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى عزائمه. في الرواية الثانية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصية، ومن أعرض عن الرخصة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد المشقة ما ينبغي له أن يعرض عن الرخصة. الحالة الثالثة: أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام، تخيلوا يا إخواني ناس ماشيين في صحراء، وما أدراك ما صحراء الجزيرة العربية، سفر وحر وركبين إبل، فشق الصوم عليه، فشك الناس أنهم قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما سيفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام دعا بإناء فيه ماء، وكان ذلك بعد العصر، يعني تخيل خلاص داخلين على الجزء الأخير من اليوم، ماشي يعني الساعتين اللي باقيين على المغرب دلوقتي، لا كان بعد العصر، حدثت المشقة كلها وقت الظهيرة من الظهر للعصر، والحر اشتد والعرق نزل والشفاه تيبست والعطش صار شديدا. بعد ما صلى بهم العصر دعا بإناء فيه ماء وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام عشان الكل يراه، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه فأفطروا، عدا عن قوم مجموعة قال: يا عم خلاص نحن خلصنا أكثر من ثلثي النهار. فقيل له عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، فوصفهم عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف، يبقى كان منهم عصيانا، بما يدل على أنه يحرم الصيام مع المشقة. إذن تبقى المسألة إنه في كلام للفقهاء من حيث حالات المسافر كحالات المريض، وإنه لا تؤخذ على إطلاقه، لأنه الآية ذكرتها بإطلاق، قالت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن في ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا إخواني، في المرض الواحد تختلف حالاته، يقول لك دي حالة ألف وحالة بي باء بي وجي وجي ولا جيم باء وجي، تختلف حالات المرض الواحد، والمريض نفسه تختلف أوقاته وحالاته، والطبيب الحاذق يصف لهذا أن يفطر ويصف لهذا أن يصوم وهو ذات المرض، لكن تختلف باختلاف الحالات. ولعل هذا حدا ببعض العلماء يقول سبحان الله من عظمة القرآن أنه أطلق كلمة المريض، فمن كان منكم مريضا، عشان تبقى التفصيلات لدى ذوي الخبرة. مريضا كأن أصابه وجع ضرس أو ألم إصبع واشتد عليه، يبقى مريض تاني ولا حاجة. ست واقفة في المطبخ والسكينة فتحت لها إيه وعد، لكن نزل دم كثير وبدأ يعتريها نوع من الغثيان الحالة بتختلف، حالة بتختلف. عشان كده جاءت فمن كان منكم مريضا، في باب الإعجاز الطبي في القرآن وفي السنة تجد في هذه الآية كلاما عجيبا، كلاما عجيبا. نعم، يبقى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. في قول برضو لسيدنا عمر بن عبد العزيز في حالة من الذي يكون له الصوم أفضل أو الفطر أفضل في حالة السفر، فذكر أمورا ثلاثة. قال إن كان يشق عليه الصيام مع السفر فالفطر له أفضل، وإن كان يعجب بصيامه أثناء سفره. الناس ما شاء الله فلان صايم وهم سافر، وشوف الإرهاق والتعب وكذا وصايم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا قال يعني ما شاء الله. فإن وقع شيء من هذا أو هو أحس بالعجب وحد بيقدم له تحية في السفر والناس بدأت تأكل وتشرب، لا معلش أنا صايم، فرأى في نفسه شيئا فعليه أن يفطر، لأنه مدخل من مداخل الشيطان. وإن أعرض عن الرخصة فوجب عليه أن يفطر، وأما ما سوى هذه الثلاثة فالصوم له أفضل. يبقى إما مع وقوع مشقة فالفطر له أفضل، أو مع وقوع عجب أو رياء يلزمه أن يفطر، أو مع إعراض عن الرخصة فيجب عليه أن يفطر، وما سوى ذلك فالصوم له أفضل. ده كلام العلماء، ده كلام من ذهب، ما هو تأخذ المسألة كده على إطلاقها والسلام، لا أهو. يبقى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه. على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. جاء في تفسير وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام بشدة وعنت. ويصح في لغة العرب وعلى الذين يطيقونه أن تفسر وعلى الذين لا يطيقونه، إما لا يطيقون الصيام أو يطيقونه بشدة وعنت. هيطلعوا مين لك؟ الشيخ الكبير، مش صاحب العمة المطنطمة، لا، الشيخ الكبير الرجل المسن الطاعن في السن. طب ما لو انت ممكن تكونوا مسنين، لا مش يعني ليها برضو ايه بواب، رجل اسن. عندك ناس صحيح اعمار الامه ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك، لكن لما تلاقي واحد ممن تجاوز ذلك وماشي في 90 دخل في عقد 100 ده ما بيقدرش يصوم، واصغر منه 80 من عمري ان صام فبمشقه شديده. لكن عادي جدا انت ممكن تشوف ناس حواليك في 70 صايمين ما شاء الله لا قوه الا بالله واحسن منك يا شباب. يبقى شيخ كبير ومثله المراه العجوز، زي ما قلنا ده تعبير لغوي سليم انه يقال على الرجل المسن شيخ كبير وابونا شيخ كبير، ولا يقال رجل عجوز، انما يقال العجوز على المراه. انما من الاشياء الموجوده في الواقع الرجل ده عجوز، لا مش هو العجوز، امراته عجوز، هو شيخ كبير، يبقى شيخ كبير وامراه عجوز. والمريض مرضا مزمنا، الآية هناك قالت فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأن مرضه يرجى برؤه، فربنا شفاه فبيبدأ يقضي. طب لا ده عنده مرض من الأمراض المزمنة لا تنفك عنه إلا أن يشاء الله. لما تدخل كده مستشفى تلاقي حالات الامراض المزمنه، ايه ده فيروس سي بتاع كبد، ايه ده حالات الكليه والغسيل الكليه، وخلاص داخل بمراحل خطيره. طب ده هتقول له فعدته من ايام اخر، لا، مريض مرضا مزمنا يبقى له حكم جديد، حكم آخر، لا يصوم وإنما عليه الفدية، فدية طعام مسكين عن كل يوم. الفقهاء ذكروا الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، المرأة العجوز، المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، وأضافوا إلى ذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل. العلماء بيضربونهم أمثلة بأنه في ناس مثل الخبازين واقف قدام الفرن قدام نار عشان يصنع طعاما أو خبزا للناس الصايمين اللي هيفطروا، لو هو هيقفل الفرن محدش هيلاقي الخبز يفطر عليه مثلا يعني. فلو انه هذا الانسان الذي تحتم في حقه ان يقف امام النار ليصنع للناس خبزا او يصنع لهم طعاما او ما الى ذلك، ولا يمكن ان يجتمع له القدره على الصيام مع هذه النيران التي يتعامل معها ويعمل حولها واللي هي حوله، فيكون من أصحاب الأعذار التي فيها فدية طعام مسكين. لكن عندما أذكر هذا الشيء أو هذا العنصر أقول لا ينبغي أن يتوسع فيه، وينبغي أن يكون فيه فقه واقع وتقوى في الفتوى. لماذا؟ هذا الفران اللي بيقف أمام الفرن والنار طلع عليه والصهد والهوج حاجة تخليه يشرب مية كل 5 دقائق، ما يقدرش يصوم. في أوقات يقدر يقف أمام الفرن مثلا بالليل ويبقى لك الخبز جاهز ويصبح صائم، أو إنه يشتغل كم ساعة في أول النهار ويستريح بقية اليوم، أو إنه ممكن يتم التعامل ببديل عنه ممن لا صوم عليهم، فهذا صبي مميز يقوم بالعمل، وهذا عامل نصراني لا صيام عليه، وبديل أول وثاني وبدائل، وهو كمسلم عاوز يحافظ على شهر رمضان يقول له معلش ورديتي بالليل بلاش بالنهار، الصبح وبلاش من بعد الظهر، هاخد أجازة في رمضان ويكون مرتب حاله. ده اللي عنده دين، يجتهد في انه يحافظ على صيامه. هو كم رمضان في السنة يعني؟ وكم مرة ممكن يتكرر في حياته؟ هو ما يضمنش عمره. فتحتاج إلى فتوى، تحتاج إلى تقوى في الفتوى، لأنه لما يتوسع في هذا ويطلعوا عندنا الأئمة الضالين والمضلين يقول لك الأولاد اللي داخلين الامتحان يفطروا. ليه؟ ألا مال الامتحان بالإفطار؟ ما قاعد في اللجنة وتحت المروحة والدنيا حر ولا برد، هو مكيفين له. وبعدين الصيام مش هيأثر على الذاكرة في حاجة، لا، فتوى من الفتاوى العيال تفطر والأولاد رايحين امتحانات يفطروا. أخي دي أقول في العيال وفي امتحانات، بس ملهاش أي وجه في دين الله. الحاجة الثانية يقول لك إيه؟ اللعيبة بتوعنا، اللعيبة رايحين يلعبوا وهيجيبوا لنا الكاس، هيجيبوا لنا دوري، هيجيبوا لنا انتصارات. فدي مهمة وطنية كبيرة، يطلعوا أئمة الضلال فيفتوا اللعيبة إنه يفطروا في رمضان عشان رايحين يلعبوا كأس الأمم الأفريقية. أي دين هذا؟ لكن الشيء من معدنه لا يستغرب. فمثل هذه الفتاوي ذات البلاوي منهم كثير. فتاوي ذات البلاوي، لا، فيكون إذن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الأعمال غير ما يزاولونه من عمل، لأنه ممكن يزاول عمل ثاني وممكن يأخذ أجازة وممكن فيه بدائل. إنما الناس توسعوا في هذه المسألة لدرجة أنه لو واحد شغال سباك دواء صحية يقول لك أنا تعبان في الشغل، ما أنت لازم تكون تعبان. زي اللي بيصوم فيشق عليه الصيام أو يقوم فيشق عليه القيام، وأنت فاكر أنت يعني جاي في نزهة، ما أنت لازم تتعب وأنت صايم وتحس بالجوع والعطش، وتتعب وأنت قائم وتبدل ما بين رجليك وتحس إن أنت دخت وتتشقق قدماك. امال هو النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر اجر الصائم القائم شال ايمانا واحتسابا؟ ان شاء الله لما يكون الصيام كده في منتهى الراحه فمن اين الاحتساب؟ ولما يكون القيام في منتهى السرعه فاين الاحتساب؟ ده الاحتساب ده مع تعب. فمش اي شغل الواحد يشتغل لك والله انا شغال، والناس اللي بيشتغلوا في المهن المعماريه يقول لك والله صعب علينا لا ما نقدرش نصوم، ويا ريت حتى لما ما ياخذ يعني يفطر يتستر ويستتر بستر الله الجميل. ابدا، ده السيجاره متنبك السيجاره طالع نازل على السؤال، وانت ربنا ابتلاك او رخص لك، لو انت من اصحاب الرخص تقعد تمسك السيجارة تكون فتنة لغيرك؟ لا طبعا. فيكون إذن المريض مرضا مزمنا، الشيخ الكبير والمرأة العجوز وأصحاب الأعمال الشاقة الذين يجدون متسعا من الأعمال غير ما زاولونهم العمل، ما لهم دول؟ لا صوم عليهم، وإنما الفدية إطعام مسكين. فممكن يزود عن مسكين؟ فمن تطوع خير فهو خير له. وفي القراءة الثانية فدية إطعام مساكين، وفي هذه القراءة يسعفنا عنها في قراءة أو رواية حفص عن عاصم أنه قال فمن تطوع خيرا فهو خير له، فيبقى معناها أكثر من مسكين، هو إدت نفس المعنى، فدية طعام مسكين. ما الفدية وكيف تحقق طعام المسكين بالنسبة لهؤلاء أصحاب الرخصة؟ وماذا عن الحامل والمرضع؟ وماذا عن الحائض والنفساء؟ موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى مع بقية الآداب والأحكام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. انتهى الوقت وتم المقصود، وربنا المحمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.